إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، عباد الله، قد رأيتم ما حدث من هذا الحدث الذي هو على أمر غير مألوف، وعلى طبيعة غير متكررة، كما رأيتم خسوف القمر هذه الظاهرة التي اعتبرها بعض الناس ظاهرة طبيعية لا تدعو إلى الخوف والوجل والفزع للصلاة، بينما رسولكم صلى الله عليه وسلم عندما كسفت الشمس في زمانه في اليوم الذي توفي فيه ابنه إبراهيم عليه السلام، فزع إلى الصلاة وخرج من بيته يجر ثوبه يخشى أن تكون الساعة، فخرج بل أمر بذلك وقال: إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. نعم، إنه أمر يدعو إلى الخوف، يدعو إلى الوجل، يدعو إلى الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، يدعو إلى دعائه واستغفاره والإنابة إليه والرجوع إليه، يدعو إلى أعمال الخير والبر والصدقة والعتق وغيرها من الأمور المعلومة في السنة النبوية. ولو قيل أنه أمر طبيعي وظاهرة نعلم أنها ستقع تحديدا بالساعة، بالدقيقة، باليوم، بالشهر، ومع ذلك فإنها ظاهرة تدعون إلى الخوف والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، أولا لأمره وفعله عليه الصلاة والسلام. فإن كانوا ينكرون هذه الأحاديث التي بين أيدينا في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي السنن وفي كتب الحديث، فإننا نؤمن بها ولا نسلم ديننا لأناس علمانيين أو لأذنابهم أو للغربيين أو لأشباههم، إنما نسلم ديننا لأهل العلم الراسخين في العلم. وقد أجمع علماء المسلمين الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، أجمعوا على صحة هذه الأحاديث وثبوتها، وأنه قد وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وأمر بذلك، أي أمر بالفزع إلى الصلاة، وصلى صلاة طويلة جدا، حتى أن بعضهم قد أغمي عليه وسقط من شدة القيام وشدة الحر، ورأى فيها العجائب، رأى في هذه الصلاة الطويلة الأمر العجاب، وتقدم في صلاته وتأخر، وعندما سئل عن ذلك قال: رأيت الجنة والنار، ورأيت عنقودا من عنب، فأخذت أتناول هذا العنقود، فلو أخذت منه لبقي ما بقيت الدنيا، يعني عندكم تأكلون منه، ورأيت النار فتأخرت. ورأى مشاهد في النار، رأى المرأة السوداء التي حبست الهرة فلم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى ماتت. ورأى صاحب المحجن الذي يسرق الحجاج رآه يجر قصبه في نار جهنم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك توجه إلى الناس وخطبهم خطبة عظيمة وقال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يا ترى لماذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الذنوب العظيمة من الزنا ومن غيرها من الذنوب في هذا الموضع؟ ولماذا قال لهم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا؟ يقول بعض أهل العلم أن الذنوب هي سبب تغير هذا الكون، وهذا ليس ببعيد من قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزل الحجر الأسود إلى الدنيا أبيض من اللبن وسودته خطايا بنو آدم. فاليوم الذي ترونه أصبح أسوداً إنما سودته خطايا بنو آدم، فالخطايا تحدث في الكون ما تحدث. وفعلاً ترون في هذه الأيام تكرر الخسوف والكسوف على أمر غير معتاد، ولم يكن ذلك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرد أنه وقع في عهده إلا مرة واحدة، واليوم في السنة الواحدة يتكرر مرتين وثلاث وأربع وخمس وسبع. فهذا نذير شؤم، وهذا يدعونا أن نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعونا إلى الخوف. كيف لا نخاف وهي علامة من علامات الساعة؟ ألم تسمعوا ماذا أجاب الله سبحانه وتعالى على الذي أجاب على شخص يسأل عن يوم القيامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه، بلى قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه، يسأل أيان يوم القيامة. فرد عليه العزيز الجبار ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة: تريد أن تعرف متى يوم القيامة؟ فإذا برق البصر وخسف القمر. إذن ذكر الله سبحانه وتعالى انخساف القمر. لذلك خاف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الآية أن يكون انخساف القمر هو الذي ذكره في هذه الآية أو هي علامة قرب الساعة، فخاف ووجل من ذلك. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر. ويقول الله تبارك وتعالى: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. ويقول عز من قائل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. فهذه الآيات يرسلها الله سبحانه وتعالى لترجعوا إلى دينكم، ولتقبلوا على ربكم، ولتقلعوا عن ذنوبكم، ولترجعوا إليه وتنيبوا. فهو سبحانه وتعالى يقبل توبة التائبين ويعفو عن المذنبين. ولو تأملتم لرأيتم أن علامات الساعة يكون فيها دائما الأمر على غير الطبيعة، غير العادة. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا، أو أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. دابة تتكلم على غير الطبيعة، على غير العادة. ألم تسمعوا قول الله تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق. على غير العادة وغير الطبيعة، قوم يأكلون ما في الأرض ويشربون البحر ويفسدون فيها فسادا لم يرى من قبل. ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟ يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وهو على غير الطبيعة خروج الشمس من مغربها، تخرج من مغربها على غير الطبيعة، وهكذا في علامات الساعة تكون الأمور على غير طبيعتها، وهكذا في الخسوف والكسوف تكون الظاهرة على غير طبيعتها، وينخرم القمر أو تظلم الدنيا في عز الظهر بسبب انكساف الشمس، وهذا أمر أيضا على غير الطبيعة. فإذا لا تلتفتوا إلى نعاق أولئك الذين يحاربون الدين ويحاربون السنة ويكذبون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعليكم بسنته عليه الصلاة والسلام. إن كنتم ترجون رحمة الله ألم تسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. فإن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو طريق الهداية إن كنتم تريدون الهداية، وأما طريق الغواية فهو تكذيب السنة والاستهزاء بأهل السنة، فستسمعون إذا خرجتم من يستهزئ بكم أن أقمتم صلاة تسمى بصلاة الخسوف، وستسمعون أنها ظاهرة طبيعية ولا تدعو إلى الخوف، وهم يعلمون في أنفسهم أن أصحاب الفلك يثبتون إذا وقع الخسوف أو الكسوف فإنه يقع في الأرض من الزلازل أو من البراكين أو من الأعاصير أو من الأمور التي يسمونها بالطبيعية، يقع توافقا مع الخسوف والكسوف في بعض مناطق الدنيا في الأرض. فإذا مع علمهم بذلك يقولون هذا لا يدعو إلى الخوف، بل كما تقدم وسمعتم يدعو إلى الخوف، وديننا ولله الحمد مبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الذي قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وكما قال ربكم سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم اكشف ما نزل بنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعله السفهاء منا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم إنا ندعوك فاستجب لنا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونتوب إليك فاقبلنا، اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم لا تفتنا في ديننا، اللهم لا تفتنا في ديننا، وأصلح لنا شأننا كله يا رب العالمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين.